الآن نبدأ بأسباب الإرث، درس جديد، باب أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى مقصود، إلى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إيش؟ فليمجد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء. فكل ما يتوصل به إلى مقصود فهو سبب، لكنه في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصوليين، السبب، نعم لا انتظر، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب. كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الفرق، وإلا فكلاهما يلزم من عدمه العدم. أرأيت مثلا دخول وقت الصلاة سبب للوجوب، لأن الإنسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه، أليس كذلك؟ يعني لو حارت المرأة قبل الزواج هل تجب عليه صلاة الظهر؟ لا. فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فالوقت سبب، إذا عدم الوقت عدم الوجوب، وإذا وجد الوقت وجد الوجوب. كذلك أيضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه، تمام النصاب إيش هو؟ سبب لوجوب الزكاة، تمام الحول شرط للوجوب. ولهذا لو كان عند الإنسان دون النصاب ومضى عليه أحوال فلا زكاة عليه، وإذا كان عنده نصاب ومضى عليه أحوال وجب عليه أن يزكي، لأن السبب موجود. فما هي أسباب الإرث؟ نقول أسباب الإرث ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها، ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها. قال المؤلف: وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. هذه ثلاثة. نحتاج أولا أن نعرف ما هو النكاح الذي يثبت به الإرث. النكاح الذي يثبت به الإرث هو عقد الزوجية الصحيح، يعني أن يعقد الإنسان على امرأة عقدا صحيحا، فإذا عقد عليها عقدا صحيحا فقد وجد سبب الإرث. وقولنا أن يعقد عقدا صحيحا هكذا على سبيل الإطلاق يقتضي أن الإرث يثبت سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وهو كذلك. وقولنا الصحيح مفهومه أن غير الصحيح لا يثبت به الإرث. ولنضرب لهذا أمثلة ثلاثة: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم هلك عنها، هل يجري بينهم التوارث؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. لكن في خلاف، بعض العلماء يصحح هذا: رجل آخر تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع بعد أن توفي، ثالث أو لا ثالث؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، بل هو باطل. طيب، رجل تزوج امرأة بعقد تام الشروط منتف الموانع ثم مات عنها، ترث. إذن النكاح الذي يثبت به الإرث كل نكاح صحيح، سواء حصل الدخول أم لم يحصل. وهل الإرث بالنكاح من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها؟ يعني يمكن يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها من الجانبين. طيب، الثاني من أسباب النسب، النسب هم القرابة، النسب هم القرابة. فما هي القرابة؟ القرابة هي الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. كذا سامي؟ ما هي قرابة؟ ها النسب ما هو؟ النسب هو القرابة. فما هي القرابة؟ نعم. طيب، إذن الأب يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأخ بالنسب، العم بالنسب، وهل مجرد الخال؟ لا، من ذوي الأرحام لا يرث، لكن إذا ورث فهو بالنسب، أليس كذلك؟ لأن نقول النسب هو القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بالولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. طيب، لكن من الذي يرث؟ أو كم أقسام هذه القرابة؟ نقسمهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. ووجه الحصر أن الإنسان متفرع من غيره، ويتفرع عنه غيره، ويتفرع عن أصله غيره، ولا يوجد شيء رابع. أصول وهم من تفرعت منهم، وفروع وهم من تفرعوا منك، وحواشي وهم من تفرعوا من أصولك. فكر، هل هناك قسمة رابعة؟ نعم، أبدا، لأن البشر هكذا، إما متفرع منه أو هو متفرع من غيره، أو متفرع شخص آخر متفرع من أصوله. طيب، والمتفرع من فروعه؟ نعم، فرع له، أليس كذلك؟ ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه الثلاثة: أصول، والثاني فروع، والثالث حواشي. من تقول له يا أب أو يا أم؟ أصول ولا لا؟ ومن تقول يا بني أو يا ابنتي؟ هذا فروع. طيب، من الذي يرث من الأصول؟ هل كل واحد من الأصول يرث أو لا؟ نقول لا، ليس كل واحد يرث. الوارث من الأصول هم الذكور، بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. أفهمتم؟ الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. مثلا أبوك أصل وارث، أبو أبيك أبو أبي أبيك أبو أبي أبي أبيك وارث، لأن هذا كلهم ذكور ليس بينك وبينهم أنثى. طيب، أبو أمك، أبو أمك كيف أبو أبيك يرث وأبو أمك لا يرث؟ لماذا؟ لأن بينك وبينه أنثى، لأن بينك وبينه أنثى. طيب، هذا الذكور. الثاني الأنثى، الإناث، الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينها ذكر قبله أنثى. نعم، طيب، الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. يلا اطبخوها فيها. ها؟ لا ما أحسن سبورة واضحة. أولا الذكور، نعود الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. تمام، نضرب الأمثال عشان يتضح. الأم وارثة، أم الأم وارثة، أم أم الأم، أم أم أم الأم، طيب إلى حواء. نعم، بمحض الإناث كلهم وارثات. طيب أم أم أبي الأم، يا ناس أم أبي الأم فكر، لماذا؟ لأن بينك وبينها ذكر قبله أنثى. من الذكر؟ أبو الأم، والأم وأبو الأم قبل بينك وبينه أنثى. طيب أم الأم، أم الأب، لا الله أنكم بس ماشي مع أم الأب يا أخي، بينك وبينها أنثى. طيب أم أبي الأب ترث، أم أبي الأب وارثة. تمام، إذن فهمنا الأصول. من الوارث من الأصول؟ أولا كل ذكر ليس بينك وبينه أنثى، كل أنثى ليس بينها وبينك ذكر قبله أنثى، ومن عدا هؤلاء لا يرثون. واضح؟ في الفروع، الفروع سهلة، في الفروع كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى، كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى. ماشي؟ طيب البنت، الابن، ابن الابن، بنت الابن، بنت الابن ترث. طيب ابن البنت، ليش؟ لأن بينك وبينه أنثى. بنت البنت لا ترث لأن بينك وبينها أنثى. إذن الفروع أسهل من الأصول، فيها ضابط واحد فقط، وهي أن كل واحد من الفروع وارث ما لم يكن بينك وبينه أنثى. تمام؟ طيب هذه الضوابط يا أخواني تنفعكم، لأنك لو لم تدرك هذه الضوابط الحواشي إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه انتهى الدرس، إذا لم تعرف هذه الضوابط أشكل عليك، لأنه قد يأتيك عام يقول تعال ألست تقول أم الأب ترث؟ نعم أقول بلى. ألست تقول إن أبا الأب يرث؟ طيب ولا ما تجعل أبو الأم يرث؟ أقول وش الفرق؟ واضح، أبو الأم أدلى بأنثى وأبو الأب أدلى بذكر، ولهذا نقول كل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فلا ميراث له، أليس كذلك؟ طيب الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. من لأصول الفقه؟ أو تقول مثل ما قال جبل لسانك عليها؟ ها؟ ها؟